ثم سرد المصنف أركان الإسلام مقرونة بأدلتها. فالركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فالشهادة التي هي ركن للإسلام هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فالشهادة التي هي ركن للإسلام هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والركن الثاني الصلاة. والصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الصلوات الخمس المكتوبة في اليوم والليلة. هي الصلوات الخمس المكتوبة في اليوم والليلة. والركن الثالث الزكاة. والزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي إيش؟ هذا الجواب. ما هي الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام؟ هاي سامر. هي الزكاة المعينة في الأموال. هي الزكاة المعينة في الأموال. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد كما ذكر المصنف قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الآية. والركن الرابع الصوم. والصوم الذي هو ركن من أركان الإسلام هو صوم شهر رمضان في كل سنة. هو صوم شهر رمضان في كل سنة. والركن الخامس هو الحج. والحج الذي هو ركن من أركان الإسلام هو حج بيت الله الحرام. هو حج بيت الله الحرام مرة واحدة في العمر. هو حج بيت الله الحرام مرة واحدة في العمر. طيب ما فائدة معرفة حدود أركان الإسلام؟ ما الفائدة؟ نعم أحسن. للتفريق بين ما هو واجب ومعدود ركنا وبين ما هو واجب منها ولا يكون ركنا. مثل زكاة الفطر ما حكمها؟ واجب. لكن هل هي من الركن الذي هو الزكاة أم لا؟ لا، لأنها زكاة إيش؟ بدن وليست زكاة مال. مثال آخر، من نذر أن يحج فإن حكم حجه أنه واجب، لكنه ليس من جملة الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام، ثم لا يتمكن القيام بهذه الأركان إلا بمعرفة حقائقها. فإن ما يطلب من العبد عبادة لا يؤديه العبد إلا إذا علم. والانشغال بغير الأصول وتضييعها يجعل العبد جاهلا بما يلزمه، كهذه المسائل المذكورة. فإن من الناس إذا ذكرت له أركان الإسلام قال لك هذا أمر معروف، معروف أركان الإسلام، تسألنا الله هديك عن أركان الإسلام. فإذا قلت طيب ما هي الزكاة التي ركن من أركان الإسلام؟ قال زكاة الفطر. هذا طلاب علم، طلاب علم. وإذا قلت لهم زكاة الفطر ليست من الركن قال لا واجبة. والجواب لا نقول أنها ليست واجبة، هي واجبة لكن ليست من جملة الركن. ولذلك فإن من توفيق الله للعبد جمع نفسه على الأهم في العلم. هذا من توفيق الله للعبد أن يجمع نفسه على الأهم تعلما وتعليما، فإن الشغل بغير الأهم يضيع علم العبد وربما ضيع دينه. وقد رأيت هذا، تجد من الطلبة من يسألك في العلل والرجال والكلام في التأليف بين كلام متفرق لمن كثر كلامه في الرواة كابن معين أو الإمام أحمد، فإذا طلبت علمه فيما يلزمه من العبادات وجدته جاهلا به ويسأل فيه مسألة الأطفال الصغار، لأنه ضيع ما يلزمه من العلم واشتغل بغيره. وهذا أمر لا نقوله ضربا من الخيال بل هو واقع. فأنت ربما ترى رجلا مشتغلا بالحديث أو مشتغلا بالفقه، فإذا رأيت قراءته للقرآن وجدت فيها لحنا لم يقرأ به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تتكلم به العرب البتة في كلامها الفصيح، فكيف يقرأ بها كلام الله عز وجل؟ والعلة أن هؤلاء كانوا يستكبرون عما يلزمهم من العلم، فإذا قيل له اقرأ تحفة الأطفال على شيخ وأتقن تجويد القرآن، قال يا أخي نحن مطلوبين، نحن مأمورين بحفظ القرآن والسنة، لسنا مأمورين بأن نحفظ ما قاله الجمزوري أو ابن الجزري، هذا من الجهل. فطالب العلم ينبغي له أن لا يضر بنفسه بترك ما يلزمه من العبادة ومعرفة ما يحتاج إليه من الأحكام والمعاني، فتجد الطالب يترك ما يلزمه الإسلام والإيمان والإحسان ومعانيها ومعاني أركانها ويشتغل بغير هذا فيضر بنفسه.